من يقول الله الذي بقعش واحد أخر منين الخيط يعني لما صار خيط من السماء بقي واحد يبني حد يمشي يسقي ها فيما شجر بينهم ها هما مشاو الحكم ديال الله والرسول ثم لا يزيد في أنفسهم حرجا وإذا حكم عليهم الرسول وطير له ولا ما عجبوش الحكم ماشي مهم مما قضيت ويسلم تسليما إذا اللي واحد هاد الأيام علاش قالت الإسلام يعطي الورثة تيموت الرجل يخليه بنت ولا جوج يجيو عمامها يقسموا معاها حتى المعالق يعني ما رضاش بالقرآن بالميراث تقسيم الله يتذكر مثل حظ الخير راه شحال من واحد ما آمنش بالقرآن وكفر به غير وتيصلي شحال هذا مثلا ما بغاش ينفذ ماشي مهم قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية أقسم سبحانه على في الإيمان يلا شكون شي واحد يقدر يرضي الله نفي الإيمان على العباد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم فإذا لم نحكم الرسول فلسنا بمؤمنين وقال الدكتور عبد الحليم محمود نحن نأخذ الكلام دياله الله يرحمه يبقى على كل حال هو مخرج كبير رئيس الأزهر السابق ميدوت الدكتور عبد الحليم محمود جل المدينة ولقلنا محاضرة لفمتا يهدر الصبح حق وقول طق يقول كلمة والصبح تقول طق وألف واحد الكتاب قال لك ما بديش فيه حتى مشيت السيدي اللي بدا يعطاني ميدل ايش هاد العلماء ايش هاد الكريتاية عالم رئيس الأزهر مسلم لن يعطيه العيد بس ألف الكتاب الحمد لله علي منكم وخا ما قريتوش الحالة ايش هذا علم هذا هذا الخطر الحلال مشى البداوي صعيد ديال مصر باش يعطيه الابن يالف الكتاب المهم ناخذوها بكلمه ديال اللغه تكون زوينه لان ماشي تحكم الباطل دائما لا بد كل واحد بدا يسمع به شويه الحق والتحكيم اذا كان لرسول الله لنا حال حياته فانه لسنته وتعاليمه بعد انتقاله الى الرتبة الاعلى كلام جميل قال تحكيم اليه في حياته والان الى سنته وتعاليمه بعد ان انتقل الى الرتبة الاعلى اما من السنه الادله من السنه فمنها قول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له اطاع بها قلبه وذل بها لسانه وشهد ان محمد رسول الله حرمه الله على النار شوف اذا قلت معنى ديالو ما كاين شي واحد اللي يستحق العباده في السماء ولا في الارض وما عنده شريك ويطيع بالقلب ديالو ويدل باللسان ديالو ويشهد ان محمد بن عبد الله رسول الله حرمه الله على النار وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا اله الا الله تنفع قائلها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها لكن أما إذا استخفوا بحقها ما بقدرت عليهم تشي حاجة قال يا رسول الله وما الاستخفوا بحقها قال أن يظهر العمل بمعاصي الله يظهر العمل ديالو بالمعاصي ديال الله فلا ينكر ولا يغير يعني ما نمروا بالمعروف ما نهوش عن المنكر وتنكروا المعاصي راس فينا غرقات وصافي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون يقول ابن القيم رحمه الله حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة ماشي بقى الله تاهت وقول عن اليهود وخلاص غيرها باطل ظلما لا تتركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر عاد عنهم تفعل وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني الدم ديال الحرام إلا إذا كتب واحدة من ثلاثة وخا يكون عالم ديال كيف ما بغى يكون السيد الزاني عالم بلا الله ولا سبحان الله وناقر الشيطان منقولوش هذاك عالم ما في والو لا يرجر حتى الموت. والنفس بالنفس قتل يقتل والتارك لدينه المفارق للجماعة ذكرت الدين ديالو وفد عن دين الله بحال القاعديين بحال الملحدين بحال العلمانيين بحال الفلاسفة بحال الخلاف بحال كلهم كينبحوا على الإسلام بوين الشوف. هذه إلى حد كما نرى تدل على وجود انقياد لا إله إلا الله لا بد كل واحد قد للا إله إلا الله. إذ في الحديث الأول وعد لمن انقاد فيه الوعد من الله تعالى بالخير بأن يحرمه الله على النار وفي الحديث الثاني والثالث وعيد لمن ينقاد في الحديث الثاني بعدم نفع لا إله إلا الله والثالث بإباحة دمه. وهذا الانقياد المشروط للا إله إلا الله لا يكون تاما كاملا إلا بس هذه انقياد هذا ما يكونش كامل ولا تم إلا باتباع جميع ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع ما بلغك عن سنة رسول الله تعمل به ماشي اللي عجبك تاخذها اللي ما تاخذهاش اللي جات في المذهب ديالك ديال الشيخ اللي كتبعوه راه مزيانه اللي ما جاتش واخا حق ما تاخذهاش هذا ماشي نقيه حتى يكون هواه وما تميل اليه النفس تبعا لما جاء به ومصطفى. ذاك الهوى ديالك اللي كتبغي واللي كتميل اليه النفس ديالك يكون موافق لذاك الشيء اللي كيبغي الرسول صلى الله عليه وسلم. الى الرسول يختار انت ما تختار خيرا ما كاينش. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. يعني ما يمكنش تكون مؤمن وانت مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في الاختيار ديالو والهوى ديالك. الشيء اللي يحب تحبه بلد ماشي احنا مخيارين اذا بغينا نتبع الرسول او ما بغيناش لا لا ملزم بالزز الا كنت تبغى تتبع شي مخيرين احنا. والمراد نفي الايمان الكامل نفي ديال الايمان الكامل ماشي اصل الايمان. الان الشرط ايه لا وفي روايات لن يستكمل مؤمن ايمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به من الاول. الان انتهينا من الشرط السابع. الان الشرط السابع القبول. ما نقبل القبول لغة المصدر قبل الشيء يقبله وهو يرد لمعاني وفيه معاني كثيرة منها أخذ الشيء عن طيب خاطره. تأخذ شيء حاجة من شيء واحد بطيب الخاطر ديال ما تأخذه وهو ما يبغي شيء حياء منه. تقول قبلت الهدية أقبلها قبولا إذا أخذتها أو إذا أخذتها قبل في الهدية. والرضا بالشيء يسمى القبول. واحتفظ الزواج يقول البنت أنا أعطيك بنتي فلانة لفلان بن فلان على سنته ورسوله يقول هو قبلته. ده هو الجواب ديالي. تقول قبلت الشيء أقبله قبولا إذا رضيته وميل النفس إلى الشيء تقول على فلان قبول على فلان قبول. إذا قبلته النفس من إنسان عليه القبول معنى رجل زال طيب. وفي الحديث ثم يضع له القبول في الأرض يقول الله تعالى لجبريل تنحب فلان بالرحمة الملائكة باش يحبوه ثم يوضع القبول في الأرض. ماشي القبول العام القبول ديال المؤمنين ماشي الكفارة ماشي الكفارة يقبل الحكم. وهو بالحقاق المحبة والرضا بالشيء وميل النفس إليه كما يأتي القبول ويراد به الصبة وهي ريح تقابل الدبور. أنواع من الرياح واحتمد الدبور واحتمد الصبا. قال الأخطل فإن الريح طيبة قبول

في جنات النعيم لمن قبل ذلك. قال تعالى: وعجبوا قريش أن جاءهم منذر منهم. منين جاءهم الرسم من أمام تعجبوا كيف نولدوا يتيم وكذا إلى آخره، كيف يسرح الغنم ديال ناس مكة وبدا رسول احنا فيه. وليش ما يجي رسول من الطائف ولا من مكة من قريتين عاديين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح الغنم لما للمكة والمعيزات باش يعيش على قرارات قرارات معناها الفلوس، وما زال الشلوح الآن يقولوا اقرض اقرض ما هي الفلوس. إن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قبل الرسالة قالوا آمين، لما جاءت رسالة كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جاء الآلهة الكثيرة وجمعها لنا قال لي ما كاين غير ديال السماء غير الله اللي كاين، وفي الحقيقة هو اللي خصو يتعجب. يجيب الله تعالى ويردوه الآلهة كثيرة. وانطلق الملأ منهم الكبار ديالهم، اش قالوا لهم؟ أن يمشوا صبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. صبروا على آلهة ديالكم وصبروا على يعني وانصروهم، هذا الشراء مضروب. ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا شيء الشيء عنده التوراة ولا عنده صالحة هكذا. أنزل عليه الذكر من بيننا، يحن ينزل عليه القرآن بيناتنا وخلى الناس الكبار ينزل عليه هو، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. في هذه الآية أيضا بيان بأن العذاب الذي سيذوقه الكفار في الآخرة سببه كذبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وردهم ما بلغه إليهم من معنى الشهادة. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. كل قرية اللي نزل فيها الله تعالى الرسول إيش قالوا؟ إلا قال مترفوها أغني ومتكبرون، أني كيردوا الرسالة هم الأغنياء، اللي ما تيحضروش الدرس ديال العلم هم الأغنياء، اللي ما يحضروش الجوامع هم الأغنياء، اللي تيكبروا على الفقراء والمساكين هم الأغنياء. مترفوها إن وجنا أبانا على أمة، وجنا الوالدين على طريق، أمة هنا في معنى الطريق، وإن على أثارهم مقتدون. حنا غاديين تابعين والدينا، وهادو تيقولوه العروبية دابا وحتى لدينا نهضروا معاهم يقول لك حنا لقينا صدنا. وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني شوفوكم كانوا تيقتلوا عباد الله غير الشفارة تقطع الطريق، يلا قطعوا يلا قطعوا عباد الله كما تقتلوا بكم وسرقوا. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وخذب لكم شي حاجة زعما مزيانة أحسن من ذاك الشيء اللي كانوا عند والديكم ما تبعوش؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. قالت رسلكم ما بغوا شيء فانتقم، قال الله تعالى فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وفي هذه الآيات أيضا إخبار بأن عاقبة المكذبين في الرسل العذاب لرسهم ما تضمنته لا إله إلا الله. فكل من ارتمى تضمنته لا إله إلا الله فمصيره كمصير الكافرين. في الآية كما نلاحظ إما وعد بالنعيم، لأن الوعد يكون في الخير بالنعيم لمن قبل معنى لا إله إلا الله، أو وعيد بالعذاب لمن لم يقبل ذلك. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريقا هذا وفريقا عليهم الضلالة. خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن، سعيد شقي ما كيش الوطن، جنانة ما كيش المخيم ولا البرار في دينته، إما تدخل الجنة وما تدخل النار ما كيش. كل ذلك دليل على اشتراط القبول، الشيء اللي قلنا كل دليل على اشتراط القبول للا إله إلا الله. هذه بعض الآيات القرآنية التي ضمنت اشتراط القبول لمعنى الشهادة، وأما من السنة منها